على كل لون بلاك حاضر حاضر تأمرني وانا اقول لك حاضر حاضر على كل لون بلاك حاضر حاضر تأمرني وانا اقول لك حاضر حاضر في الماضي كنت وفي الحاضر يا جميل على طول يا جميل على طول على طول على كل لون بلقاك حاضر حاضر.